بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، معنا هذه الليلة خاتمة مسائل كتاب قواعد الأصول، وهي المتعلقة بمسائل الاجتهاد والتقليد. الاجتهاد في اللغة هو افتعال من الجهد أو الجهد بالضم والفتح، وهو الطاقة. وأما في الاصطلاح فقد عرفه المصنف رحمه الله بقوله يا زياد، فهو بذل الجهد في تعريف الأحكام، وتمامه بذل الوسع في الطلب إلى غايته، هكذا عرفه المصنف رحمه الله. وبعض العلماء يقول الاجتهاد أن يبذل الفقيه تمام طاقته لإدراك حكم الشرع في الحادثة. بعض العلماء يعرف الاجتهاد فيقول إنه بذل الفقيه تمام طاقته لإدراك حكم الشرع في الحادثة. من هنا نأخذ أمور: الأمر الأول أن الذي يجتهد هو الفقيه وليس العامي، وأن الذي يجتهد هو الفقيه وليس صاحب اللغة ولا الاقتصادي ولا الصحفي، إنما الذي يجتهد هو الفقيه، هو الفقيه. الأمر الثاني أن الإجماع لا اجتهاد فيه، أن الحكم إذا كان مصدره الإجماع فإنه لا اجتهاد فيه. الأمر الثالث أن الحكم إذا كان نصا فإنه لا اجتهاد فيه، إذن لا يجتهد إلا فقيه. الأمر الثاني لا اجتهاد مع إجماع ولا اجتهاد مع نص. المسألة الثانية معنا في شروط المجتهد. بعض العلماء يذكر الشروط المتعلقة بالمجتهد فيوصلها إلى ما يزيد على العشرة، وذكر المصنف رحمه الله ثلاثة شروط في الجملة ثم فرع في تفصيلها. أما الشرط الأول فقال هو الإحالة، هو الإحاطة بمدارك الأحكام، الإحاطة بمدارك الأحكام. ومدارك الأحكام يعني بها الأصول الأربعة والقياس، الأصول الأربعة التي ذكرها: الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب الحال والقياس. وقول رحمه الله الإحاطة بمدارك الأحكام، المقصود بالإحاطة هنا هو العلم بالكليات وليس بالتفريعات، لأن الإحاطة بكل التفريعات أمر متعذر، إنما يحيط بمدارك هذه الأحكام الأربعة في كلياتها، في كلياتها، في أمورها الكلية. الأمر الثاني أو الشرط الثاني قال ترتيبها، أن يعرف ترتيب الأحكام، ترتيب الأحكام، أي الأحكام يقدم بعضها على بعض. الأمر الثالث قال وما يعتبر للحكم في الجملة إلا العدالة، ما يعتبر للحكم في الجملة إلا العدالة، كونه بالغ، كونه عاقل، ما يشترط في الحكم في الجملة إلا العدالة. العدالة لا تشترط في المجتهد في الاجتهاد نفسه، لكن تشترط العدالة للأخذ بفتوى المجتهد، تشترط العدالة للأخذ بفتوى المجتهد. وإذا طبقت العدالة الآن على كثير من الذين يفتون عبر القنوات تجد أن الأمر أمر يعني صعب. فمثلا يعني من يجيب على الأسئلة بوجود امرأة، لا يمكن أبدا في المذاهب الأربعة أو في مذاهب المسلمين عموما كعلماء أن يقال أن ما يعرض في القنوات الآن من المقدمات أو المذيعات التي تلبس ما يسمى بالحجاب، وهو الحجاب بريء منه، ملونا يعني، وربما تختص بعض النساء بنوع خاص من اللباس، فهي تتجمل حتى لو أنها كشفت شعرها لكان الأمر أيسر. فبعض النساء شعرها عذابها، لكنها تستر شعرها لتتجمل به بهذا الستر أكثر فأكثر. لكن لو تجاوزنا هذه المسألة وقلنا مثلا أن بعض الفقهاء المعاصرين يقول الوجه ليس عورة، هم كلهم يتفقون، حتى من يذكر الخلاف في هذا الزمان يقول ليس عورة، لكن لا يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة. وأنت تنظر في بعض القنوات عندما يأتي، إذا كان المقدم امرأة، الذي يفتي لا ينظر إلا في وجه هذه المقدمة، لو كان رجل ربما ينظر مرة يمين ومرة شمال. لكن أنت يعني حتى أصبحت الآن تعرف المفتي من الذي يسأله، رجل أو امرأة، بأمرين: إذا كان مبتسم فالمقدم امرأة، وإذا كان ينظر في المقدم ولا يلتفت فالمقدم امرأة. فإلى الله المشتكى. طيب، إذن المجتهد إذا كان غير عادل فإن فتواه لا تقبل، يجوز له أن يجتهد لنفسه لكن فتواه غير مقبولة. التفريعات، بعض يعني الشارح جزاه الله خيرا عدها شروطا، وهي تفريعات، لأن الفاء هنا للتفريع، قال فيعرف، الفاء هنا للتفريع. ومن هذا كونه يعرف جميع الأحكام، آيات الأحكام في القرآن، أن يعرف جميع آيات الأحكام في القرآن. والمشهور عند الوصوليين أنهم حصروها بخمسمائة آية، والحصر هنا محل إشكال عند بعض العلماء، لأنهم يقولون إن آيات الأحكام تزيد على هذا، لكن ربما يعني المسألة تحتاج إلى بحث، أن مقصودهم في هذا الآيات التي تأتي في كتب الفروع الفقهية. يعني إذا جئت مثلا إلى كتاب الروضة المربع في شرح زاد المستقنع، وحصرت الآيات التي يستدل بها في الأحكام، ستجد يعني أن هناك نسبة معينة في عدد الآيات. وكذلك مثلا إذا جئت لشروح كتاب المنهاج عند الشافعية، أو شروح مختصر خليل عند المالكية، وغير ذلك من الكتب. المقصود أنهم يقولون، التي بعض العلماء قال إن 500 آية التي تنص على الحكم نصا، التي فيها التنصيص على الأحكام. المهم أنهم اشترطوا أن يكون عالما بآيات الأحكام، عالما بها، ولا يشترط حفظها، إنما يشترط أن يكون عالما بها ويعرف أين توجد، وأيضا أن يعرف أحاديث الأحكام وإن لم يحفظها أيضا، مثل بلوغ المرام والمنتقى للمجد بن تيمية، أو المحرر في الحديث، وغير ذلك من الكتب، أو الإلمام لابن دقيق العيد، الكتب التي عنيت بجمع أحاديث الأحكام. وأيضا حتى أنت إذا نزلت هذه المسألة على التي قبلها، أحاديث الأحكام ليست محصورة في بلوغ المرام، وليست محصورة في المنتقى للمجد بن تيمية، لكن هذه الكتب حوت جملة أحاديث الأحكام. فالغالب أن أحاديث الأحكام موجودة في هذه الأحاديث، إما من ناحية الدلالة اللفظية، أو من ناحية دلالة فحوى الخطاب. وأيضا أن يكون عالما بالإجماع، وأن يكون عارفا باللغة، عارفا باللغة فيما يتعلق بمعاني الحروف ومعاني الإطلاق والتقييد وما يعرف به المعنى، لكن ليس المقصود بهذا أن تقول مثلا يعني أعطني أقسام المنادى، تأتي للفقيه تقول ما هي أقسام المنادى، وبين الحالات الإعرابية للمنادى، هذه لا يطالب بها الفقيه، هذه لا يطالب بها الفقيه، كما أن صاحب اللغة لا يطالب أن يقال له عرف دلالات الاقتران وبين حجيتها ومتى تضعف ومتى تقوى، ليس مطالبا بذلك، إنما هذا من لأصحاب التخصص. فلذلك يعني بعض الناس يظن أن العلم باللغة العربية أنه يعرف دقائق مسائل اللغة العربية، ليس هذا المقصود، إنما يعرف الفاعل من المفعول، ويعرف إعراب الكلمة، حتى لا، لأن الإعراب يختلف به المعنى، يختلف به المعنى، وبعض مواطن الإجمال في مسائل الإجمال في مباحث الألفاظ مبني على إعراب الكلمة فيما يتعلق بالأحكام، وهذا المقصود يعني العلم باللغة العربية، أي فيما يتعلق بمعرفة المعاني التي تبنى عليها الأحكام، وأن يكون أيضا عالما بالناسخ والمنسوخ، وقالوا أيضا أسباب النزول، وأن يعرف الحديث الضعيف من السقيم والمسند من المرسل، ويعرف أخبار الرواه، وبعضهم قال أيضا أن يكون عالما بأصول الدين. لكن من المعلوم يعني إذا في من يعرف أهل العلم والفقهاء، فإن من المعلوم عندهم أن الفقهاء كانوا يضبطون مسائل أصول الدين، فلا توجد مثلا عالما، لا يوجد فقيه من المتقدمين من السابقين من أهل العلم إلا وهو يضبط عقيدته ويضبط أصول دينه، بخلاف ما نحن فيه الآن. فتأتي مثلا بعض من ينتسب إلى الفقه فتطلب منه أن يعني يبين مسألة من مسائل العقيدة في أمور الاعتقاد، فلا يحسن الجواب. المسألة التي تليها والترقيم عليكم أظنها الثالثة، تجزؤ الاجتهاد. هل يجوز أن يتجزأ الاجتهاد؟ الصحيح أنه يجوز أن يتجزأ الاجتهاد. قال: فإن علم ذلك في مسألة، أي في الشروط المتقدمة من العلم بمدارك الأحكام من تقييد وإطلاق وعموم وخصوص إلى غير ذلك، ومعرفة للآيات والأحكام واللغة وغير ذلك، قال: فإن علم ذلك في مسألة بعينها كان مجتهدا فيها، أي في هذه المسألة، وإن لم يعرف غيرها. لكن انتبهوا يا إخوان، المقصود هنا المقصود بهذه المسألة الفقيه، لا يأتي إنسان عامي أو إنسان ليس فقيها وليس طالب علم بالفقه ويقول أنا اجتهدت في مسألة، في هذه المسألة. الاجتهاد الجزئي المقصود أن الذي يملك الآلة يجوز له أن يجتهد في مسألة بعينها، واضح؟ أما إنسان ليس له في العلم، لو عرف الخلاف وقرأ محل الخلاف وقرأ بالأقوال والراج ودليل كل قول ثم قرأ ترجيح، هذا لا، هو أصلا ليس من أهل الاجتهاد. لكن المجتهد قد يجتهد في جملة مسائل وقد يجتهد في بعض المسائل، فيجوز له أن يجتهد في مسألة أو مسألتين أو جملة من المسائل ولا يجتهد في كل المسائل. ثم أتى على المسائل نذكرها سريعا، جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذه مسألة يعني طويلة واختلف فيها العلماء، فقال قوم يجوز مطلقا أن يجتهد في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، واستدلوا بحديث مشهور عند أهل الأصول لكنه مشهور أنه ضعيف عند أهل الحديث، حديث معاذ: أجتهد رأيي ولا آله، حديث ضعيف لا صح. واستدلوا أيضا ب أن النبي صلى الله عليه وسلم فوض الحكم في بني قريظة إلى سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه، ثم لما قضى فيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قضيت بهم أو قضيت فيهم بحكم الله. والقول الثاني لا يجوز مطلقا أن يجتهد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال بدعوى أنهم يقدرون على تلقي الحكم من النص بمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا داعي للاجتهاد مع وجود النص. وقال قوم: يجوز بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قوم: يجوز للغائب دون الحاضر. وقال قوم: يجوز للولاة والأمراء. والصحيح الأول. ومنه نعلم أن فتاوى الصحابة وأقضية الصحابة منها ما هو اجتهاد مبني على اجتهاد، ومنها ما هو مبني على نص وإن لم يذكر، فما كان من الغيبيات فهو ليس اجتهادا، إنما هو أمر توقيفي يؤخذ بالنص ولا يجتهد فيه. أما الأمور الاجتهادية فإنه يعني يكون من الأمر في هذه المسألة وهو الاجتهاد، يجوز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما يجوز بعده عليه الصلاة والسلام. طبعا بعض الأصوليين يرجح القول الأول ويقولون بصحة خبر معاذ اجتهد رأي ولا آله، وطبعا هذا الخبر لا يصح عن معاذ ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح في هذا هو اجتهاد سعد بن معاذ في بني قريظة، اجتهاد سعد بن معاذ في بني قريظة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: حكمت فيهم بحكم الله. ثم ذكر مسألة جواز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يحرر فيما لم ينزل فيه عليه نص عليه الصلاة والسلام، فيما لم ينزل عليه فيه وحي عليه الصلاة والسلام. طبعا جمهور العلماء قالوا بجواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا فيما لم ينزل عليه وحي، واستدلوا لذلك بأخبار كثيرة وبعموم: فاعتبروا يا أولي الأبصار، قال هو عام للنبي عليه الصلاة والسلام وغير النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا لقبول عليه الصلاة والسلام الفداء في أسرى بدر وعتاب الله عز وجل له في ذلك، وما دام أنه عوتب معناه أنه على اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان متبعا لنص ما عوتب عليه الصلاة والسلام. طبعا وأكثر الأشاعرة والمعتزلة أنه لا يجوز مطلقا، وقال قوم: يجوز في الحروب والآراء وشؤون الدنيا دون غيرها بدعوى الجمع بين الأدلة. طبعا الأشاعرة والمعتزلة استدلوا بقوله: وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى. طبعا الصحيح هو الأول، أنه يعني جواز اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الاجتهاد لا يكون عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقولوا ما ينطق عن الهوى، النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق بالهوى صح، يعني الدليل ليس فيه الذي استدلوا به لا دلالة فيه، استدل به الأشاعر المعتزلة وما ينطق عن الهوى، النبي عليه الصلاة والسلام حتى في اجتهاده هل ينطق عن هوى؟ ليس عن هوى، إنما هو اجتهاد يتحرى فيه الصواب عليه الصلاة والسلام. والخلاصة أن المسلمون مجمعون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ، إذا اجتهد فأخطأ فإنه لا يقر على خطأ عليه الصلاة والسلام، وجمهور العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطأ، معصوم عن الخطأ. ثم ذكر مسألة: هل كل مجتهد مصيب؟ وهذا المسألة فيها خلاف، فجماهير أهل العلم أن المصيب واحد ومن عداه مخطئ، إذ أن الحق واحد والمصيب هو من وافق هذا الحق، يجوز أو لا يجوز، لا يمكن الحكم أن يكون يجوز ولا يجوز حتى نقول هذا مصيب وهذا مصيب. الحق واحد إما في الجواز وإما في المنع، فالذي يصيب هذا الحق واحد، هذا الذي يصيب هذا الحق واحد. طبعا واستدل الجماهير بقوله تبارك وتعالى ففهمناها سليمان، قالوا إذ لو لم يكن هو المصيب لما خصه بتفهيم القضية ولما كانت له فيه مزية. وأوضح وأصرح منه حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. والأدلة على هذا كثيرة، لكن نكتفي بهذا. طبعا بعض أهل القول الثاني قول أهل الظاهر وبعض المتكلمين، وفيه دندنة كثيرة في هذا الزمان عند التنويريين، وهو أو يعني هو مذهب الأشاعرة وأبو بكر الباقلاني والجبائي وأبو يوسف وجماعة من المعتزلة، أن كل مجتهد مصيب. وهذا من يعني قواعد التنويريين الآن عندهم قواعد أصولية، بعضهم يتكلم معهم وهو لا يعرف قواعدهم الأصولية التي يبنون عليها منهجهم. فعندهم كل مجتهد مصيب، آية واحدة أنت تفهمها بدلالة الجواز فتعمل بها أنت مصيب، وأنا أفهمها بدلالة المنع وأعمل بها أنت مصيب. لماذا؟ كل يفهم النص حسب مصلحته ومنفعته. هذا لا شك أنه قول باطل. أما بعض أهل الظاهر وبعض أهل المتكلمين يؤثمون المخطئ إذا اجتهد فلم يكن مصيبا. القول الأول المصيب واحد والمخطئ غير آثم، أما بعض أهل الظاهر فإنهم يخطئون يقولون المصيب واحد والمخطئ آثم، ولا شك أن النص يرد هذا. وقول الأشاعرة طبعا باب الإنصاف في رواية عن الحسن الأشعري أو ابن الحسن الأشعري في رواية عنه أن كل مجتهد مصيب، وهي يعني رأي الباقلاني أبو بكر رحمه الله وجماعة أن كل مجتهد مصيب. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في بني قريظة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخطئ أحدا عليه الصلاة والسلام، وهذه القصة لا دليل فيها على أن كلاهما مصيب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل أصبتما، وإنما الثابت عنه أنه صلى الله عليه وسلم لم يعنف على أحد من الفريقين. والجمهور يقولون أن المخطئ لا إثم عليه. في مسألة ذكرها أيضا في قضية يعني الجاحظ والعنبري، وهي أن من نظر في الإسلام من الكفار واجتهد وعجز عن إدراك حقيقته ولم يدخل فيه فهو آثم مخطئ كافر، هكذا يقول أهل السنة والجماعة، أما الجاحظ وأيضا العنبري، لأن العنبري يرجع قوله إلى قول الجاحظ أنه لا إثم عليه، أنه لا إثم عليه إذا نظر في الإسلام واجتهد وعجز عن إدراك حقيقته أو فهم فيه فهما ليس صحيحا، فإنه يكون لا إثم عليه. أما المسلمون فإنهم متفقون على أن المصيب من المختلفين في أصول الدين واحد، والمخطئ فيه غير معذور، والمخطئ فيه غير معذور. ثم ذكر رحمه الله تعارض الدليلين أمام المجتهد. إذا اجتهد المجتهد فوجد أن هناك دليلان متعارضان ولم يترجح لديه واحد منهما، ماذا يفعل يا أحمد؟ دليل اجتهاد في مسألة فوجد دليلان متعارضان ولم يستطع أن يرجح بين هذا وبين هذا، ما في مرجح، ماذا يفعل؟ ها؟ يتوقف. هذا مذهب الحنابلة وأكثر حنفية وأكثر الشافعية، أنه يتوقف، أنه يتوقف. قالوا احتجهم بأن عدم التوقف يؤدي إلى المحال أو التحكم، المحال أو التحكم، لأنه إما أن يعمل بالدليلين، إما أن يعمل بالدليلين فيكون جامعا بين المتناقضين، وإما أن يلغي الدليلين فيكون وضعهما عبثا وهو محال شرعا، وإما أن يعمل بأحدهما على التعيين فيكون ترجيحا بلا مرجح، وإما أن يعمل بأحدهما لا على التعيين بل على التخيير فيكون تخييرا بين المحرم والمباح، مع أن المحرم يأثم فاعله والمباح لا يأثم فاعله، وذلك جمع بين النقيضين. واضح؟ إذن قالوا هذا دليلنا في أنه يتوقف. بعض الشافعية وبعض الحنابلة، بعض الشافعية وبعض الحنفية قالوا يكون المجتهد مخيرا في الأخذ بأيهما شاء، قالوا لأنه لا يمكنه العمل بهما معا لما فيهما من التناقض، فإما أن يأخذ بهذا وإما أن يأخذ بهذا، وقالوا أيضا لا يمكنه إسقاطهما، لا يمكنه إسقاطهما لأنه إبطال لأدلة الشرع. إذن ما المخرج؟ قال أن يأخذ بأحد الدليلين، لا يبطل الدليلين ولا يأخذ بالدليلين بل يأخذ بأحد الدليلين. قالوا والتخيير بين الحكمين ممكن شرعا، التخيير بين الحكمين ممكن شرعا كخصال الكفارة والتوجه إلى جدران الكعبة أيهما شاء، من جنوب شرق كلها قبلة. والصحيح طبعا هو القول الأول، لأن التخيير في خصال الكفارة وجدران الكعبة ونحو ذلك مما ذكر لا يؤدي إلى الجمع بين النقيضين بخلاف الدليلين المتعارضين، وليس في التوقف إسقاط للدليلين ولا ترجيح لأحدهما بلا مرجح، بل ينتظر حتى يظهر المرجح، لأن الواقع أن أدلة الشرع لا يمكن أن تتعارض في نفس الأمر. في مسائل تجد أن بعض العلماء يتوقفون فيها لأنه لم يظهر عنده مرجح. أضرب لكم مثالا، يعني مرة سئل الشيخ العثيمين رحمه الله في درسه في زاد المستقنع في أحكام صلاة الجمعة، قالوا لو أنه لم يكن هناك مكبر صوت، السائل يقول هل يصلي في الصف الثاني فيكون قريبا من الخطيب فيسمع ما يقول ويعي الخطبة، أو يذهب إلى طرف الصف الأول ولا يمكنه إدراك سماع الخطبة لكنه يمكنه أن يدرك فضيلة الصف الأول. فالشيخ رحمه الله قال ليس عندي جواب الآن، تحتاج أن تبحث، لأنه ذكر أن هذا له أصل وهذا له أصل، والأصلان الآن متعارضان فيحتاج إلى مرجح. ومسألة أخرى يعني سئل فيها بعض مشايخنا، وهي قضية ما زالت مشكلة إلى الآن في من ناحية الترجيح، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار مسيرة 70 خريف في سبيل الله، يحتمل أمرين، في سبيل الله يعني تطوع، في سبيل الله يعني مجاهد، فأيهما المقصود؟ عراك بين العلماء، ومن نظر في الأدلة يجد أن كلا القولين لهما أدلة يعني تجعل الإنسان يتوقف في المقصود في سبيل الله، اليوم الذي في سبيل الله، لأن الإفطار للمجاهد يقويه على الجهاد، وقد أفطر الناس في بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل يجوز للمجتهد أن يقول في حالة واحدة في هذه المسألة قولان؟ لا نزاع عند أهل العلم في جواز قول المجتهد في حالة واحدة في هذه المسألة قولان مع ترجيح أحد القولين. يجوز للمجتهد أن يقول في هذه المسألة قولان لأهل العلم ثم يرجح أحد القولين. أما إذا لم يرجح أحدهما فهل يجوز له أن يقول ذلك؟ سأتي أنا لنص عبارة المؤلف رحمه الله لها. ذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا يجوز له ذلك، لأنه لا يخلو إما أن يراهما صحيحين فهو الجمع بين النقيضين، وإما أن يراهما فاسدين فلا يجوز له القول بهما، وإما أن يرى أحدهما صحيحا والآخر فاسدا فلا يجوز له القول بالفاسد، وإذا اشتبه عليه الصحيح بالفاسد لم يكن عالما بحكم المسألة ولا قول له فيه أصلا. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا يجوز ذلك، يجوز ذلك، وذكر المصنف وذكر غيره أن الشافعي رحمه الله أثر عنه أنه قال في مسألة واحدة قولان، يعني في وقت واحد. أما إذا كان له قول قديم وقول جديد فالأمر يختلف، بل ذكر بعضهم أن الشافعي رحمه الله أثر عنه 16 أو 17 موضعا في كتبه كالأم ونحوها يذكر في المسألة الواحدة قولان. وخلاصة ما يقال في هذه المسألة أن ما نسب إلى الشافعي رحمه الله محمول على أنه تعارض عنده الدليلان، فقال بمقتضاهما على شريطة الترجيح، وأن أحد القولين لا بد وأن يكون أعجب إليه من القول الآخر. قول جمهور العلماء على أن الفقيه ليس له أن يقول في المسألة قولان، ليس له أن يقول في المسألة قولان دون أن يرجح أحدهما على الآخر. هل يجوز المجتهد بعد اجتهاده في المسألة تقليد غيره فيها؟ هذه مسألة أيضا. طبعا ذكر غير واحد من أهل العلم أنه لا نزاع عند أهل العلم في أن المجتهد إذا اجتهد في مسألة فغلب على ظنه حكمها أنه لم يجز له تقليد غيره فيها، كما ذكر المصنف رحمه الله. لكن إذا كان المجتهد لم يجتهد في المسألة فهل يجوز له تقليد غيره فيها؟ إذا اجتهد لا يجوز له أن يقلد، هو مجتهد ولكنه لم يجتهد في هذه المسألة، هل يجوز له أن يقلد غيره أم لا؟ خلاف عند أهل العلم، الأكثر إلى أنه لا يجوز له التقليد مطلقا، وقالوا إنه قادر على الاجتهاد. وقال قوم يجوز له التقليد مطلقا بدعوى أنه كالعامي ما دام لم يعلم حكم المسألة باجتهاده، والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي تفصيلات كثيرة فرقوا بين القاضي وغيره. طيب المسألة التي تريها، هل نص المجتهد على علة حكمه في المسألة يفيد حكمه على كل مسألة وجدت تلك العلة ولو لم ينقل عنه نص فيها؟ إذا أفتى المجتهد بمسألة وبين تعليل الحكم، إذا وجدت العلة في أحكام أخرى، هل يقال إن قول المجتهد في هذه المسألة هو هذا أم لا؟ طبعا ذكر المصنف رحمه الله هذه المسألة، وهي مسألة تعتبر يعني في تخريج في علم المذاهب، يعني علم مذهب الإمام وتفاصيلها، ومن أراد أن يبحث المسألة بحثا جيدا فليرجع إلى مقدمة الفروع للمرداوي، أو يبحث أيضا في مقدمة الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي رحمه الله. الفروع لابن مفلح ولها مقدمة أيضا كتبها المرداوي، وكلام ابن مفلح أيضا في مقدمة كلامه بين هذه المسائل بيانا واضحا. نختم مسائل الاجتهاد بهذه المسألة، هل ينقض الحكم في الاجتهادات؟ أظن ما ذكر هذه المسألة، هل ينقض الحكم في الاجتهادات؟ أهل العلم اتفقوا على أن الحكم الاجتهادي إذا كان عن نظر صحيح فإنه لا يجوز نقضه باجتهاد آخر، لأن هذا يدخل إلى النقض فيما لا نهاية، فيما لا نهاية فيه، يعني هذا ينقض وهذا ينقض وهذا ينقض. فالاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله، وهذا طبعا يوجد عند العوام وعند الجهلة أنه ينقض الاجتهاد باجتهاد عالم آخر، اجتهاد عالم لا ينقض اجتهاد عالم آخر، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، كما أن النص لا اجتهاد معه أيضا لا نقض الاجتهاد باجتهاد آخر. أما إذا كان الاجتهاد مخالف للنص هذا ليست قضية نقض اجتهاد باجتهاد، إنما هو نقض اجتهاد بنص، هذه مسألة أخرى تماما. لذلك يعني لا يمكن أن تنقض بعض المسائل التي اجتهد فيها ودونت في كتب الفقهاء وهي مبنية على الاجتهاد، مثل قضية هل يجوز إخراج القيمة بدل الزكاة، هل إخراج القيمة بدل المعين في الزكاة، سواء الزكاة العامة وزكاة الفطرة وغيرها، هل يجوز ولا ما يجوز؟ أو حتى في زكاة العروض، لأن الأصل أن العروض لا يجوز أن تخرج عروضا، عروض التجارة، إنما تخرج قيمة، لكن إذا كانت العروض أنفع للفقير، في خلاف بين العلماء وبين الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالاجتهاد لا ينقض باجتهاد، يعني لو جاء أكبر فقيه في الدنيا ورجح قول لا يمكن للأقوال الأخرى أن تنقض، إنما هذا قول راجح عند من يرى وجاهة هذا الترجيح، ويبقى القول الآخر قول معتبر عند علماء المسلمين. التقليد، ما هو التقليد؟ هو قبول قول غيره من غير معرفة دليله، هكذا قال بعض أهل الأصول. ماذا عرف المصنف؟ ماذا قال؟ قبول قول الغير بلا حجة. إذن نفس القضية، قبول قول الغير بلا حجة. الغير من هو؟ العالم، فقيه. ما هو يسأل واحد مثل في الحج، شاف واحد بلحية وسأله، هذا لا ليس مقبولا. إذن من أخذ بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدخل في هذا. قالوا لا يسمى من عمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم مقلدا، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو عين الدليل. تبقى مسألة وهي قضية تحريم التقليد في أصول الدين، هكذا يذكرها كثير من العلماء من أهل الأصول، هل يجوز التقليد في أصول الدين أم لا؟ جمهور الأصوليين يرون أن التقليد في أصول الدين كالتوحيد والإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل والقدر خيره وشره واليوم الآخر، يقولون أنه لا يجوز التقليد فيه، ونحوها من أركان الإسلام، الشهادة والصلاة والصيام والحج والزكاة. وهذا نسب إلى جمهور أهل العلم، وقال بعض العلماء يجوز التقليد في ذلك، وقالوا لو أن رجلا، وهذا إجماع يعني منهم، لو أن رجلا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لقنه أحد فقالها، فلا يقال هل نظرت فيها وفي معانيها واجتهدت معرفته. فالصحيح أنه يجوز التقليد، يجوز التقليد. أما التقليد في الفروع، هذا لأنه ذكر أن التقليد يعني أن العلوم على ضربين، أصول الدين يعني العقائد، والصحيح أنه يجوز التقليد فيها، يجوز التقليد فيها، يجوز أن يقلد العامي الفقيه. ولو قال مثلا، قيل لعامي هل تؤمن بعذاب القبر ونعيمه؟ قال نعم. قالوا ما الدليل؟ ما أدري، أنا سمعت الشيخ يقول ما أدري. هل يقول له أنت آثم الآن؟ ها؟ ما يقال له ذلك، ما يقال له ذلك، كونه قلد العالم هو داخل في عموم قوله فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. أما التقليد في الفروع فعامة أهل العلم على أنه يجوز للعوام التقليد في المسائل الفقهية أو ما يسمى بالفروع، لعموم قوله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا محل إجماع، يعني محل إجماع عند الصحابة، والخلاف مع طوائف أهل البدع لا ينبغي أن يشتغل به كالقدرية وغيرهم ممن وافقهم. وطبعا القول بعدم جواز التقليد في الفروع هو تعطيل لمصالح الناس، تعطيل لمصالح الناس، إذ لو أن كل عامي يجب عليه أن يجتهد في مسائل الفروع ما عمل الناس في أمور الدنيا، كل أمورهم هي انشغال في المطلق والمقيد والعام والخاص والأمر والنهي، وكل واحد يعني يأتي يسمع هل العموم له صيغة أو ليس له صيغة، ويعرف صيغة العموم السبعة، تأتي أم العيال تقول لا أنا أعرف أنها خمسة، يقول نعم صحيح، بعض العلماء عد خمسة وترك اثنين، فهذا أمر لا يعني لا يمكن. ولو قال لامرأته كذا تقول انتظر أدرس المسألة ثم أتيك بالجواب، يعني يكتفى بهذا في مسائل التقليد. ومن أراد يعني الفائدة في بحث هذه المسائل فلزاما عليه أن يرجع إلى كتاب إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله، فإنه من أجمع الكتب على الإطلاق في هذا الفن، وهو قضية الاجتهاد والتقليد وهذه المسائل. وصديق حسن خان رحمه الله جمع المسائل هذه المتعلقة بالفتيا والاجتهاد في مجلد قريب من هذا تقريبا، جمعها من إعلام الموقعين، نسيت اسم الكتاب، موجود عندي لكن يعني قرأته قديما، لكن هو جمع المسائل المتعلقة بالاجتهاد والتقليد في كتاب واحد من إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله. يكون بهذا قد أنهينا الكلام على مسائل الأصول، وأعتذر إليكم في يعني الدروس الثلاثة الأخيرة بسرعة وكذا لظروف يعني في أنا من الوقت ومن بعض يعني الأمور، لكن أقول لكم عليكم بالمراجعة، ومراجعة شرح الشيخ الفوزان لهذا الكتاب نافع جدا. ومن أراد أن يرجع إلى كتاب أصولي مختصر سهل العبارة لا يحتاج إلى شرح، طبعا لا يحتاج إلى شرح من اسم، معناه كل ما فيه مسائل تعتبر راجحة. علم الأصول أهم شيء أنك تعرف مسالك الأصوليين، مسالك الأصوليين كيف يستدلون، لكن هل هذا راجح أم لا ليس يعني لا ينقص من قدر الكتاب. فكتاب مثلا اللمع للشيرازي من أنفع الكتب المختصرة لأنه سهل العبارة، ذكر فيه تقريبا يعني 360 أو 370 مسألة تقريبا، اللمع للشيرازي هو مجلد مختصر سهل العبارة لا يحتاج إلى يعني إلى فك رموز. ومن الكتب المعاصرة المسائل في أو الجامع لمسائل الأصول الشيخ النملة، جيد إن كان لا يغني لكنه جيد، تفهم كثير من المسائل بطريقة عصرية جيدة. طيب في سؤال؟ معنى الحديث طبعا هذا الحديث يذكر في مسائل قضية الأصل في الأشياء، الأصل في الأشياء، قالوا الأصل في الأشياء الإباحة، الإباحة والحل، فبدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. طبعا هذا النهي عن سؤال الأنبياء لأنه كان عادة بني إسرائيل، عادة بني إسرائيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وهذا طبعا خاص بالأنبياء، خاص بالأنبياء. أما بعد الأنبياء، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الصورة غير مو، يعني لو جاء واحد وسأل كل العلماء لا يمكن أن تحرم مسألة من أجل سؤالي. فهذا خاص بسؤال الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذروني ما تركتكم. في إشكال يعني أصولي أو فقهي فيه السؤال؟ وضح الآن ولا ما زال في إشكال؟ نعم. كيف يعني قبل الفعل وبعد الفعل؟ أي لا، هذه قضية إنه هل يعني ينظر في المسألة مرجعها هل مبنية على نص أم على اجتهاد؟ فإذا كان مبنية على نص لا يمكن أن يختلف الحكم. إذا كانت مبنية على اجتهاد فإن مسائلك الإفتاء في هذا تختلف، والإفتاء مدارس والإفتاء فقه، فهذا يعني يرجع إلى فقه الفتوى، وفقه الفتوى يعني مبحث مستقل بحد ذاته. والعلماء سواء الأئمة الأربعة أو غيرهم لهم يعني في هذا مسالك وطرق وقوانين. ومن أشهر من يفرق في هذا هم المالكية. من أشهر من يفرق بهذا هم المالكية رحمه الله. اجتهد ولم يصل إلى حكم، يجوز له أن يقل. نعم. خلاف الصحيح لا إنكار في مسائل الاجتهاد الصحيح، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، والمجتهاد المقصود به الاجتهاد الصحيح، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، أي لا إنكار في مسائل الاجتهاد الصحيح. أما لا إنكار في مسائل الخلاف هذا تعطيل يعني مجال كبير من النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف لا أنكر على المرأة تزوج نفسها وهو قول فيه خلاف عند الحنفية، لكنه خلاف غير معتبر لأنه في مقابل النص. والخلاف يعني في قضية مراعاته له ضوابط ذكرها السيوطي رحمه الله في الوجوه والنظائر، متى يراعى الخلاف ومتى لا يراعى الخلاف، ولا نريد أن نطيل فيها. لكن تصحيح العبارة أن يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد، مثل ما قلنا لكم الاجتهاد لا ينقض باجتهاد، ولا اجتهاد مع النص. لو بني اجتهاد في مقابل نص فإنه يعتذر عن هذا المجتهد إذا كان من العلماء أنه ما علم هذا النص أو أنه اجتهد فأخطأ، وقد يجتهد ويخطئ، فليس كل مجتهد مصيب. فهناك إنكار في مسائل الخلاف، وإلا يعني لكن في مسألة هل يقع خلاف في العقائد؟ كأنه ذكر المسألة هذه، كأنه ذكر الصحيح أنه يقع، يعني هو مسألة كأنه ذكرها، هل يجتهد في مسائل العقائد ولا لا؟ في مسائل العقائد هل ذكر أنه لا اجتهاد في مسائل العقائد، ليس كذلك المصنف رحمه الله؟ قرأتم أنتم الشرح؟ ها؟ أنا قرأت الكتاب كذا بسرعة المتن، كأنه ذكر أنه لا اجتهاد في مسائل أصول الدين العقائد، والصحيح أنه فيها اجتهاد، فيها اجتهاد، إذا كان ليس فيها دلالة نصية فإن فيها اجتهاد في مسائل العقائد. كثير من مسائل العقائد فيها اجتهاد، لكن أصول العقائد وهي أصول الإيمان الستة، تمام، ليس فيها اجتهاد. لكن مثلا قضية عذاب القبر مستمر ولا يخفف، في اجتهاد العلماء فيها. وقضية يعني حتى بعض المسائل المتعلقة باليوم الآخر في مسائل النار وغيرها فيها محل اجتهاد. لكن لا اجتهاد في مسائل العقائد إذا كان هناك نص وإذا كان هناك إجماع. يعني مثلا المسألة ذكرناها لكم يوم الجمعة، قضية وسع كرسي السماوات والأرض. الكرسي ما معناه؟ موضع القدمين من الرحمن جل وعلا، وتبين لي أن هذا إجماع، لأنه بعد البحث أن الخلاف الذي عن الحسن البصري أنه العرش لا يصح عن الحسن، لأنه رواه عن الحسن بن جرير الطبري في تفسيره بإسناد فيه رجل ضعيف جدا، إذن لم يصح الخلاف عن الحسن في هذه المسألة، فيصبح مسألة فيها إجماع. وقد حكي أيضا إجماع غير واحد، ذكروا أنه بالإجماع أن الكرسي معناه موضع القدمين من الله جل وعلا، تمام. اجتهاد ابن جرير الطبري خطأ، اجتهاد لأنه في مقابل إجماع. فقد يقع في بعض مسائل العقيدة، كثير مسائل العقيدة فيها، لكن ليست أصول العقيدة، يعني لا يختلف في معنى التوحيد. طبعا أصل الخلاف في العقيدة مبني على مسألة واحدة، شيء أصل الخلاف في العقيدة مبني على مسألة واحدة. بعض العلماء يقول مبني على مسألة إله، ما معناها؟ تمام، لما اختلفوا في معنى إله وقع الخلاف في العقيدة، تمام. وبعض العلماء يقول وقع الخلاف في العقيدة لأنه اختلفوا في التوحيد، ما تعريفه؟ فهل السنة والجماعة والسلف لهم تعريف للتوحيد؟ إفراد الله بما له، إفراد الله بأفعاله وأفعال عباده، هذا أخصر تعريفه، إفراد الله بأفعاله وأفعال عباده، هذا التعريف إجمالا عند السلف. عند الأشاعرة ومن وافقهم من المتكلمين التوحيد هو أن الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في أفعاله لا ند له، واحد في ملكه لا شريك له. كلمات حلوة لكنها ليست توحيدا، لأن هذا التوحيد الذي ذكروه إبليس ما يختلف معهم فيه، ولا أبو جهل يختلف معهم فيه. وغريبة لما تجد واحد مختص في العقيدة تقول له، وهذا طبعا للأسف هو تعريف الطحاوي التوحيد، أن الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في أفعاله لا ند له، واحد في ملكه لا شريك له، هذا ليس توحيدا، هذا ليس توحيدا. فلما اختلفوا في تعريف التوحيد اختلفوا في التوحيد. لذلك إياكم ثم إياكم أن يقول الإنسان أنا طالب علم في الفقه وأنا طالب علم في الأصول ولا أعرف العقيدة. العقيدة هذه لابد تكون على دراية وعلى علم فيها، وإذا وجدت أحد تقول له يتكلم في مسائل في الفقه والأصول وحتى الحديث، ثم تقول له يعني ما هو تعريف التوحيد، أو أتني بتعريف ضابط أو جامع مانع للتوحيد ولا يعرف، وسبب الخلاف في العقيدة. وليست هذه قضية تخصص، هذه تخصص الجميع، العقيدة تخصص الجميع. ولو قلت له مثلا ما هو اعتقاد السنة والجماعة في مسائل الأسماء والأحكام؟ يقول والله اسأل أهل العقيدة. وأنت ما أنت من أهل العقيدة؟ إذا أنت تدرس على من؟ على أشعري، على سني، على جاحظي، على ما تريدي، على معتزلي، على من تدرس؟ لابد أن يكون المعروف. العقيدة ما هو بالانتساب من أي بلد معناه أنه سني، من أي بلد ثاني معناه أنه مو سني. فهذه انتبهوا لها، العقيدة لازم تكون، يعني ليس المقصود أنك تعرف مسائل الخلاف كيف ترد على المخالفين، لكنك تعرف إجمالا عقيدة أهل السنة والجماعة. طيب نريد ننتهي. نعم هو الذي يجتهد. والله هذه عالم رباني، هذه جديدة، هي يعني داخلة ليس الضوابط. هذا شوف الضابط كما قلنا عند الأصول، إذا كان لا يمكن ضبطه يعني ما يصلح يكون وصف يعلل فيه. أنت تعلل فيه الآن زي مثلا قضية المشقة، لا يمكن وصفها. يعني ممكن واحد يروح إلى المسجد مشقة، نقول له أفطر وأقصر أن علة هذه المشقة، مو صحيح. لكن قيدت بماذا؟ بالسفر أو المرض، لأنها علة منضبطة. في مثل قضية عالم رباني، إيش معنى عالم رباني؟ هذا ما يعني ما يستقيم. لكن يعني المشهود له بالديانة وبالبعد عن المحرمات، الموثوق المعروف بالعلم، الموثوق في دينه، هي شروط الاجتهاد، هي شروط الاجتهاد الذي يعني تقبل فتوى في الاجتهاد.